يحكيوا على والي كان في اسكندرية في قديم الزمان، يقولوا له حسام الدين. ليلة هو ساهر في السرايا ودايرين به الأكابر والأعيان متاع البلاد والشعراء والمضحكين والخرافين، ودخل حاجب قال: يا سيدي ثم واحد شكائي. قال: شنو توا جاي يشكي في الليل ما ينجمش تن الغدوة؟ قال: يا سيدي هذا يراه جاري بلاد ويتبلحت في القاعة. قال: تعريت. قال: جيبوا. دخلوا الحاجب، هاك الراجل وجهه أصفر كانوا خرج من القبر، عينيه مزعزع حمر كيف قطع النار. شبيك؟ قالوا: يا ولدي. قالوا: يا سيدي أنا جيت اليوم برك لبلادكم السعيدة، أنا من القاهرة وصلت لإسكندرية عند المغرب، انزلت في الفندق الفلاني، تعشيت ورقدت، فقت قلبي ما قال لي خير، جيت نتفقد في الحوايج متاعي، عندي كيس فيه 1000 دينار جايبهم باش نتاجر بيهم هوني، لقيت تسرق لي. يا سيدي تعرى رويسي، يا سيدي يا سيدي. قال: جيبوا لي المقدم. المقدم في ذاك الوقت هذاك كان كيما نقولوا اليوم الكوميسار. جاسي المقدم قال له: الناس الكل اللي في الفندق الفلاني هز بيتهم الليله في الحبس، كيف مولى الفندق كيف الصناع متاعه كيف الكراي، هز من كله سكر الفندق. وانت؟ قال له: يا ولدي اجا غدوه. ومشى كل حد على نفسه. من غدوك على الصباح خرج الوالي لبيت الديوان وقف الحاجب، قال: سيدي حاضر شكايا. قالوا: استنى الساعة، جيب لي هاك الجماعة متاع البارح، هاك اللي تسرق له الكيس وهاك الجماعة الفندق. مشاو للحبس جابوهم كل وتصفوا قدام الوالي، وجا مولى الفلوس وقف، قال: ايه اشكون نسرق فلوس هالغريب هذا؟ قاموا الكل يتعايتوا، هذا يقول مظلوم وهذا يقول بريء وهذا يقول باطل. قال: هبطوا الكل الفلقة والعصا حتى يقر اللي سرق الكيس تاع الراجل. مشاو الحجاب يجريوا باش يجيبوا المعون، واذا به راجل جاي من تالي شق الناس وجا في الصف الاول وقف. قال: يا سيدي هذوما الكل راهم مظلومين، انا مولى العمله، هاو الكيس تاع الراجل. وجبده من تحت ورماه قدامه. قال الوالي: هذا الكيس نتاعك يا ولدي؟ قالوا: هذا رزيق يا سيدي. قالوا: تي كيفاش سبتك سبتو عندك الكيس هذا؟ قالوا: يا سيدي انا حشاك سارق، لكن مانيش من هاك السراق المرامديه، عمري ما سرقت دجاجة ولا حوايج صابون من شريطة، ما نسرق إلا سريقة 2 في العام ما يكفيني مصروفي متاع العام كل، ما نحب إلا السرقة المليحة نظيفة، فن وصيبعات وفكر، ونتبع السريقة من بلاد لبلاد زادة ونصبر لها حتى بالشهر وشهرين وثلاثة. أما المرة هذه ها ربي قصر التعب. كيفاش؟ قال؟ قالوا: اليوم جمعة، كنت في القاهرة في سوق الصرفية، شفت هالسيد هذايا قعد قدام واحد صرارفي وجبد خرج وصبوا قدامه فلوس فضة ونحاس، وبداو هو وصرارفي يحسبوا ويرصفوا قدامهم فوقك الطويلة الصغيرة اللي قدام صرارفي، وصرفهم له الويزات كرتوشات، حطهم في كيس ورمال كيس في الخرج متاعه ومشى. تبعت جرته، قولك الحق، من زنقة لزنقة، من نهج لنهج، من سوق لسوق، وانا لاسق كيف ظلوا نتسلوا في الضربة. يا اخي سافر من القاهرة، سافرت معه، وين يركب نركب معه، البلاد اللي ينزل فيها ننزل فيها معاه. وثنية الكل وانا نتحايل عليه ولا قدرت عليه. حتى وصلنا لبلاد كالسعيدة بديت نتبع فيه كيف العادة. ادخل لهالفندق، دخلت في جرته، كرينا فرد بقعة وقعدت باقي الراست فيه. كل حد تعشى نفسه، سهرنا شوية، هيا جاه النوم وبداي ثاوب وتمد القد. بديت نسمع في الشخير متاعه، وليت ارقدت انا وبديت نقرب له بشوية بشوية حتى لصقته، وجبت السكين قصيت له الخرج وجبت هالكيس هذا هك وطبس ومد يده. هو ما قلنا رمال كيس في القاعة ما بين الراجل والوالي، والراجل يخزر كاشخ ما هزش الكيس بتاعه، والآخر طبس ومد يده للكيس ويهز فيه ويتكلم ويحكي، وكل حد يتبع في الهدرة، وكل حد يعتقد اللي هو يوري فيهم كيفاش هزوا من الخرج. وبدا يتكلم ويوخر ويتحدث وعامل أشلة، وبقي يوخر ويوخر حتى خرج من الباب بالتوالي حتى بعد. وقتها تسيب يجري ثم بحيرة ترمى فيها وبدا يعوم. صاح الوالي جيبوه عندي حد أقلتوا عليه، تسيبوا في جرته هاك الأعوان، لكن ما نزوا حوايجهم وترموا في الماء إلا ما هو خرج من الجهة الأخرى وعطى على سقيه. اسكندرية زناقيها ياسر وزنقة تنفذ الزنقة، تخل من هذه خرج من الأخرى، غاب على انظار أرض كانت بلعة. ومولى الكيس كيف راجل هرب خلط حتى هو في جرته مع الناس، لكن كيف وصل للماء وقف يمكن خايف لتبلك لاستو. كيف قطعوا لياس من هاك السارق وتيقنوا اللي هو معاش متوجد، رجعوا للوالي قالوا هرب يا سيدي. قالوا عنديش باش نعملك، انا ايش تحبني نعملك؟ اغريمك هاك عرفته ورد لك رزقك وما هزيتوش، توا هاو كهرب وراه خرج من البلاد برا، مش تبعوا اذا كنت تحب.